أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصلى محمد علي محمد كان الطبيب من إبراهيم محاضرة لغة عربية إن شاء الله. نحن هناك الله إلى يأتي الشباب المنقلبة أنزل. هناك الله إلى يأتي المتكلم المنقلبة أنزل مقصود وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أما الفتحة الموجودة على التاء بنتي عكردة فهي الفتحة المنقلبة عن الكسرة، والألف بدل من ياء المتكلم، والألف بدل من ياء الإيه؟ أو عوض عن ياء المتكلم. واضح؟ على ما قررته طبعا على حرف جر وما مصدرية وما حرف مصدرية، وفرقت كلمتين، فرقت لوحدها فعل ماضي والثالث فاعل. وما ذكرت عليه المصدرية مع الفعل والفاعل ده في تأويل مصدر مجرور بعلامة والتقدير على تفريطي، على تفريطي معناها ايه؟ على تفريطي في حق الله جار ومجرور ومضاف اليه، في حق جار وحق مجرور فيه ولفظ الجلالة مضاف اليه. وضحت؟ ولو كان صح السؤال. نعم يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. نعم زي الغراب. نعم والمعنى واحد يقول هي الحفرة بالجلالة الكافر حينما يرى قوته ينادي الحفرة وكذا يقول يا حفرة احضري هذا اوانا، يا حفرة احضري هذا ايه اوانا. واضح الكلام؟ لما يراه من عقوبة تنتظره وما يراه من نعيم السعداء الذين اتقوا وقدروا عز وجل. واضح؟ نعم. حق يا حق إذا وحسرتا أصلها طبعا حق في رئيسها الذي أصلها حسرتي قلت فيها يا ابن المتكلم أنت وفتح ما قبلها فتعرف إعراب المنادى الوصف إيه المتكلم. تبقى حسرة منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة انشغال المحل بحركة الألف، انشغال المحل بحركة الألف المنقلبة عن ياء المتكلم. وحسرة مضاف والألف المنقلبة عن ياء المتكلم مضاف إليه على ما قررت. حيث بيت الكلام تمام. نعود إلى درس التوحيد حتى ننتهي منه. نعم حاضر بس أخلص بس عشان ما شفتش الذهن السامع. نخرج من التوحيد وأرجع له. الله الله كنا نتحدث عن كل وجميع، وأما كلا وكلتا كلا وأما كلا وكلتا فيؤكد بهما. قلنا الذين يعني يقولون شيئا من الطعام يتبنبون به يسمحون ان احنا يعني أملينا قبل ان نأكل. النبي الشافعي الأخي لم تنال العلم إلا بالتجربة. سأنبيك عن تفصيل هذا البيان. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. مش بلغة مش بتلبس هديك اللي لسه تعملها دلوقتي. يعني ما تبلغوا به. حتة بسكوتة حتة بتاع لقمة حتة دي بلغة. مش المهم؟ الله يرفع عليك. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ. لابد لك من شيخ عشان تتقن اي علم من العلوم، لابد لك من ايه؟ وصحبته الاستاذ وطول زمان. استعجلت وتعمل نفسك شيخ تبقى انت كده متمشخ، انما عشان تبقى يعني من فرد العلم المخلصين ده عاوز وقت كبير قوي، مش كده ولا ايه؟ نعم. الله وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى. اتباعنا كلا وكلتا فيؤكد بهما المثنى. اما كلا فالمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. ويعربان بحسب المؤكد، ويعربان بحسب الايه؟ المؤكد. فتقول حضر الطالبان كلاهما، ورأيت الطالبتين هذه ايه؟ كلتيهما. حضر الطالبان ايه؟ كلاهما. ده مش الحب يا شيخ. حضر الطالبان كلاهما، ورأيت الطالبتين ها كلتيهما. الإعراب المثال الأول حضر فعل ماضي، والطالبان فاعل مرفوع على رفعه، وكلا توكيد معناه، توكيد ايه؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى. ليه مرفوع المثنى على طول يا مشايخ؟ أحسنت، الله يفتح عليك. أنا ليس لها مفرد من ايه؟ من لفظها، يعني مفيش مفرد بكلمة كلا عشان نقول عليها مثنى. فرأيت المرأتين كلتيهما. مثال الثاني ها، رأيت فعل ايه؟ فاعل المرأتين وكلتي، لو في معنى منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه وكلا وكلتا المضاف وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. خلي بالك يا أخي الكريم، الضمير إذا افتقد الاسم دائما يكون في محل جر مضاف، واضح؟ يبقى كلاهما هو اللي عنده ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعم. طبعا هناك ألفاظ أخرى زي كلمة عامة وعندوك جاء القوم عامتهم، لكن هنكتفي بهذه الأربع ألفاظ في التوكيد اللفظي والمعنوي. اكتب كده نموذج للإعراب، تعلم منه الإعراب. نموذج للإعراب. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الفاء بحسب ما قبلها، وسجد فعل ماض مبني على الفتح، الملائكة ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كل لوحدها كلهم من كلمتين. هل انت بتعرف؟ تعرف من كلمتين او ثلاثة او اربعة. يعني ما بقول مثلا اكرمتك، دي كانت كلمة ثلاثة، بس هتك بتعرف اكرمها لوحدها، بتعرف لوحدها وشاف لوحدها. كلهم كلمتين. نعرف كل لوحدها الاول، ها نقول ايه؟ توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهو ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أجمعون توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر ثالث. نعم، ينفع توكيد بعد توكيد، توكيد معنوي بعد توكيد. نعم. خلي بقى كلمة أجمع يؤكد بها توكيد معنوي، وهي بحسب المؤكد. فلو قلت جاءوا من غير كلهم أجمعون، تبقى أجمعون توكيد إيه؟ معنى ورأيت القوم أجمعين، فأغرقناهم أجمعين. كل هذه توكيد، لكن قلت أغرقناهم جميعا نعرف ان يعني حياة. ايه الفرق في المعنى؟ ان اجمعين ده حاضر الشمود. خلاص؟ واجال التواهر. انما كلمة جاسم جميعا تدل على انهم اغراقهم مجتمعين. اغراقهم ايه؟ مش واحد بعد واحد. نعم؟ في عام واحد مجتمعين. واضح هذا كلام؟ نعم. الله. قال تعالى قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. دي أنا عارفها شافوا بقى مش هنقول مش هنكتب. عشان الوقت. قل فعل الأمر. تفضل باشمهندس. قل فعل الأمر. صح. هو عاوز يستعيد على الكامل يعني. ها؟ نشوف أنا إن قل فعل أمر مبني على لأنه صحيح لا. لأنه صحيح ليه؟ وفاعله ضمير مستتر وجوبا. تقديره ايه؟ أنت. قلت وجوبا يعني ظهر أبدا. ولو ظهر التوكيد. يعني لو تقول أنت يبقى ايه؟ فقل إن. ها؟ صح. الأمر. اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. أحسنت. كله. كل توكيد معنوي. ها؟ هو الأمر لا زائد زائد. قل إن الأمر كله لله. أمر الله أجزاء صح بإسعاد هذا وبإشقاء آخر. أمر بعزة بإعزاز هذا وبذل الآخر. أمر بإفطار هذا وبغنى الآخر وهكذا. مش كده ولا لا؟ يا الله يبتغي الأوامر العبادية. الله تعالى يبقى قل إن الأمر كله أفرد إيه؟ الإحاطة والشمول. وصح توكيد الأمر لأنه إيه؟ زائد زائد. طيب قلنا كل لوحدها توكيد معنوي ماله منصوب لان يعني توكيد الامر منصوب. واضح هذا الكلام؟ توكيد معنوي ماله كل مبطل ها ضمير ها مبني في محل جر مضاف لله. اللام حرف جر ولفظ الجلاله بدون اللام والجر والمجرور في محل رفع ان حط حاجه واحده جدع يعني واحد يقول لك الضمير اعراب جملة ان الامر كله لله. هذه النص مقول القول يعني ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطبين؟ ان الامر كله لله. خلاص ان الامر كله ايه لله. نعم في محل نصب لانه غير مفعول. امور قطعه تعمل حق ايه؟ ها؟ ها يبقى الحق مفعول. طب قل يا محمد ان الامر كله لله. يبقى اللي هيقول سيدنا النبي ايه؟ ان ولا ان الامر كله؟ فهمت هذا الكلام؟ نعم. فهمنا حاجه النهارده؟ خلاص تحدثنا في مش هنكتب بعد احنا لقاء شغل. تحدثنا في لقاء يومي عن التوحيد وعرفنا انه قسمان لفظي ومعنوي. اما التوكيد اللفظي فهو تكرار المؤكد بلفظه. تكرار المؤكد بايه؟ بلفظه. وقد يؤكد الاسم الظاهر بالاسم الظاهر. نحو اذا نلقى في الصور نفخة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فكلمة باطل هنا باسم ظاهر باسم ايه؟ باسم ظاهر. وقد يؤكد الضمير المنفصل بالضمير المنفصل. فتقول انا فعلت كذا. نفخة واحدة كلمة واحدة. خلي بالك الله يفتح عليك عفوا كل ايه لا تفضل انما كلمة نفخة واحدة نعم في سبيل التوكيد. احسنت جزاك الله خيرا. كلمة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة كلمة واحدة نعت النفخة يفيد الايه؟ التوكيد. لأن لو نجحت بكلمة واحدة في القرآن وقال فإذا نفخ في الصور نفخة يبقى كم واحدة؟ طب لماذا أتت واحدة ثانية؟ لغرض التوكيد. لكن في إعراب التوكيد لفظ فالتوكيد ايه؟ لفظ. وبعضهم بعض التعليمات التوكيد لفظي لأنه بالمراجعة. لكن الصحيح أن مثل هذا لو جاء في الصناعة النحوية يعرف ما عدت الغرض منه الايه التوحيد. خلي بالك لا تتخذوا الهين اثنين تعني اثنين ايه نعبد الهين الغرض منه ايه مش احنا قلنا في نعبد الغرض منه الدم والترحم هنا الغرض منه الايه التوحيد. اما الايه التي اردت ان امثل بها كلا اذا دكت الارض دكا دكا فدكا التوحيد ايه لو شكرا لك. طيب وقد يكون التوكيد ضمير متصل بضمير متصل ولا اكثر. ما هو الشرط؟ فتح الله عليك عليك ان يتصل بمثل ما اتصل به الاول زي مررت بك بك وسلمت عليك فبقلت انك اختار عليك بكف الناس انك انت لا تقول بضمير متصل انك انت كما قال الشاعر اني واني ثم اني وانني لان قطعت نعلي جعلت الاب شعري. بعد ما بعد ما بين اهميه الخبر لو النعل قطع هيكون لها يعني نص نعل اني واني ثم اني وانني لان قطعت نعلي جعلت لها شعري. نعم في الشيء وساعات الناس يتوقعوا يفيد شوية اتفضل يا مولانا. جاء علي سؤال حلو انا ذكرت في الكلام ولم اتي له بمثال بقول يعني كانه عايز يقول لي انت ذكرت فيما امليته علينا ان التوحيد اللفظي يكون بتكرار المراد به او بمرادفه لكنك لم تمثل لنا بمرادفه. انا برضو يعني تهوت عن ذكره فشكر الله لك ان ذكرت. حينما تقول جاءني او جاء ليس اسد او هذا ليس اسد ما هو الليس؟ الاسد. انا قلت الليس ولا ليس اسد؟ يبقى اكدت الاول بايه؟ بلفظي ولا بمرادفه؟ فتح الله عليك شكرا لك. الله الله الله العلم رحم بين اهلك يعني لولا انكم يعني تميلون وتحبون العلم ما قلنا هذا الكلام. وبعدين الجماعه اللي عاوزين شهادات بيديها هم لسه مبتدئين على يعني ايه اسئله سهله هنجيب الاسئله في مستوى الشرع. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم هو والله هو واللي بيطرحه ده اكاديمي يعني مش هيحضر في الدكتوراه اللغه ولا والذي اطرحه هذا ليس اكاديميا الكلام كده يعني. نعم ماشي. الله الله الله. طيب اخذنا نموذج الاعراب كيف يأتي السؤال في هذا الدرس؟ مثل ما يأتي في جمل من إنشائك مضبط مثل لما يأتي في جمل من إنشائك مضبط توكيد لفظي باسم ظاهر باسم ظاهر وآخر لضمير متصل به أو اثنين زي ما نسميها انت اسم مؤكد بلفظ يدل على الإحاطة والشمول وآخر مؤكد بالنفي أعرف ما تحته خاص فهمت الدرسين كليهما شرطه فهمت كلا الدرسين حصل لا تعجلن فليس الرزق في العجل، فالرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. فهمت الدرسين؟ حينا وفهمت كلا الدرسين، ضع خط تحت كلا الدرسين كليهما وتحت كلمة كلا رزق. حضر جميع الله، حضر جميع الله شرطة، حضر الطلاب جميعهم، الخط تحت كلمتين جميع الطلاب وتحت كلمتين الطلاب جميعهم. آخر نقطة، الشيخ شرطة، الرجال شرطة، الطالبان الطالبان، مش حركة الطالبان، الطالبان، كلام واضح. اجعل كل كلمة مما سبق في جملة مفيدة بحيث تكون مؤكدة توكيدا معنويا مرة ومنهوتا مرة أخرى، ومنهوتا مرة أخرى، مراعيا الضبط بالشكل، مراعيا الضبط بالشكل. ضم فتحة كسرة كم الألف والياء بالياء على حسب كده. نعم، بهذا نكون قد أخذنا نوعين من أنواع التوابع وهما النعت والتوكيد بأنواعه، اللفظي والمعنوي. كم الساعة معكم؟ اللي فيه؟ طيب احنا هنخلص 7:30 نصلي العشاء ونروح كده كويس؟ ها؟ عقل النسق، تعريف. نعم، لا البركة فيك يا اخوان، الشيء اللي ذات يا اخوان ليه بس؟ ان شاء الله اللقاء القادم ساعدنا ان نمشي شوية بس الله يرضى عليك. ان شاء الله. عقد النسق، على فكرة هو عقد النسق سهل جدا، انت لو قرأتموه يعني مش عارف اقول عندكم في الدروس ولا لا؟ عندكم في النحو الواضح؟ في المقرر لكن موجود في النحو الواضح؟ طيب وبعدين اشرح على قد ما، طب اقرأي كده ما عندك في الصلاة عشان ما تقولش عليك. اهو هاتي ده يلا، عارف مكان ولا بس كانت حاسين الصلاة؟ طيب هبكت التعريف الاول عشان تضوء التعريف يشتغل. هو التابع لكي لا لا لا ما له علاقة بما نحن فيه. اوكي، مش موجود في الكتاب اكتبها ورا مع الاختصار. هو التابع الجامد المشبه للنعم، الجامد. عفوا عفوا النسخ مش عفوا البيان، ناخد عفوا النسخ الاول. احنا خدنا عفوا النسخ ولا عالسفة عندكم ايه؟ لا عفوا النسخ، هو التابع المتوسط هنا. هو التابع المتوسط بينهما. التابع المتوسط بينهما، مش بس ما تم كلام. بينه وبين متبوعه. ايه المتوسط بينه وبين متبوعه؟ احد الحروف العصر. واضح العبارة؟ ولا لسه شوية؟ هو التابع يعني الذي يتوسط بينه وبين مجموعه أحد حروف العطف، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأم وأو وبل ولا ولكن، وبل ولا ولكن. يبقى كم حرف أصبح؟ 9، معاني حروف العطف. الواو الحرف الأولاني لمطلق الجمع، أي أن تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه غير ترتيب، من غير ايه؟ ترتيب. يعني خلي بالك يا عم الشيخ، لما اقول جاء الشيخ دارسوه، يبقى انا عرفت ان نثبت الحضور لمين؟ للشيخ والحاضر، بتغض النظر بقى مين اللي جه الاول. خد بالك ولا لسه؟ اقول جاء الشيخ والحاضرون، سواء كان الشيخ جه الاول او الحاضرون جم الاول، انا ما عرفت ترتيبا، ما عرفت ايه؟ ترتيبا. واضح الكلام؟ انما افرق وجاء الشيخ والدارسون، فرق ايه؟ مطلق الجمع، يعني اثنين اشتركوا مع بعض في ايه؟ في المجيد، قد يكون الدارسين جم الاول، قد يكون الشيخ الاول، واضح؟ لانك لما تراعي الترتيب هتجيب حرف اخر. يبقى الفاء الواو تدل على ايه؟ ها؟ مطلق الجمع، الاشتراك بين مين ومين؟ المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف اللي هو مين؟ اللي بعد الواو. والمعطوف عليه اللي مين؟ اللي قبل حرف العطف. فهمت هذا الكلام؟ فلما جاء الشيخ الدارسون، فين المعطوف؟ الدارسون. وفين المعطوف عليه؟ المعطوف ياخذ حكم المعطوف عليه في الاعراب المتابع ليه. فلو قلت جاء الشيخ يبقى هو ايه؟ والدارسون. رايت الشيخ والدارسين، سلمت على الشيخ والدارسين. خلاص؟ ومنهم في القران، خلي بالك الاسئله اللي هتبقى في القران هتكتبها في حته مطلق الجمع دي. قوله تعالى: كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. اللي هو هنا غير الترتيب، لو جينا للترتيب الزمني قال لا، يبقى لون المطلق الايه؟ المطلق الجمع في الوحي. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو المخاطب مشترك مع من قبله من النبيين في اوحاء الله اليه. واضح؟ بغض النظر عن مين الاول. فهمتم دي؟ طيب ومنه ايضا حاضر: كذلك يوحي اليك والى الذين. كلمه الذين معطوفه على الكف، كلمه ايه؟ اليك. ما ينفعش اقول اليك والى، ما ينفعش اقول، لا خلي بالك شويه، هو انا ينفع اقول اليك والذين. يبقى لازم اكرر الجمع، لازم اكرر الجمع زي ما عرفت التوكيل هناك، لازم اكرر مثل ما ايه؟ نعم. يبقى المعطوف اليك والذين. نعم نعم. طب ما انا سلمت عليك الكاس ظهر يا عم الشيخ. لما قلت سلمت عليك، قلت سلمت عليك، اصحى يقولون يا مولانا: ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم. اهو ده مراعي ترتيب الايه؟ مراعي ترتيب الايه؟ الزمن. طب فانجيناه واصحاب السفينه. مين الاثنين مع بعض؟ يبقى الايه الاولى لحظه ايه؟ تاخر المخاطب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زمنا عن المحيط، والايه الثانيه راعت الترتيب الايه؟ الزمن. والايه الثالثه الاشتراك. واضح هذا الكلام؟ يبقى إذا فوق اللغة العربية فايدتها ايه؟ معناها ايه؟ ها؟ واضح كده يا عم احمد ذكرت النحو والنصوص. هو ذاك النحو الاول والنصوص مش كده، هو ذاك الاثنين وخلاص. لكن لو ذكرت النحو فالنصوص. اه يبقى في ترتيب النحو الاول وعقبه لك النصوص. هل ذكرت النحو ثم النصوص ممكن خدوا تعقيله او راح اتعشى او شاهد النشرة كده ولا لا عم شيخ؟ او كده. نعم. نعم. اللي هو ايه؟ ابو ده مجرور؟ ايوه الله. ضمير المجرور. شوف اللي شوف اللي قبل سنة ده. قالوا لقد ارسلنا نوحا الى الناس بيقولوا ايه؟ وكذلك اوحينا اليك. اليك والى الذين. ماشي مولانا؟ اليك. ما ينفعش اقول مررت بك وزين. قول مررت بك وزين. واضح؟ واضح؟ نعم. الحرف الثاني ايه؟ اكتب كده والفاء للترتيب والتعقيب. مثل سجد الامام فالمأمومون. ينفعوا ثم المأمومون؟ ما ينفعش تغطي هنا. لان انما جعل الامام ليه؟ ليسمى به. واضح يا سيدنا؟ نعم. ثم اماته ها فاقبره. ترى مثل ما يدق مع سيدنا الشيخ. ثم اماته فايه؟ يبقى في ترتيب مع ايه؟ مع تعقر. نعم. اقرا بقى لحد ايه؟ ثم اماته ايه؟ ثم اذا شاء. هل ثم هنا اللي هو البعث مش عقل ايه؟ الدفع. فهمت هذا الكلام؟ شو السياق القراني؟ اماته فاقبره ثم جاء انشرك. ثم الثانيه ليه؟ للتراخي. اكتب معنى ثم بقى. وثم للترتيب مع التراخي. فوكزاه موسى فقضى عليه. خلي بالك لو بالنسبه للفاء يبقى موسى الراجل اللي وكز سيدنا موسى كان عاقل ايه؟ الوقت. واضح هذا الكلام؟ نعم. خد بقى مثال لثم. قلنا ثم للترتيب. خلاص احنا قلنا المثال بتاعه. ثم اذا شاء ايه؟ فاقضي كده فاقبره ثم اذا شاء انشره. عيد الأذان كامل ولا تنبيه؟ أمال يريد تنبيه يعني؟ قلت استعد يعني استعد روح صوت. طيب خد يا سيدنا الشيخ. على فكرة في كلام كتير في الفاء أنا مش هنقوله عشان خاطر ما نتعبش الناس المستمعين. بس كلام مهم جدا والله ده كان يصح. ماشي. حاضر حاضر. تكتب بعد كده امس كده. خلي بالك يا شيخ الحرف الرابع ايه؟ ها؟ اه اكتب كده حتى. نعم. وهي للتدرج والمراجعة. حتى الحرف الرابع. وهي للتدرج والغاية بحسب القوة والضعف. نعم. غلبناكم حتى الأقوياء منكم. ده تدرج في ايه؟ في القوة والضعف. في القوة. خلاص؟ ونحترمكم حتى أطفالكم. ده تدرج في ايه؟ في الضعف. نعم. هكي كده. ويشترط للعطف لحتى عدة شروط منها كون معطوف اسم ظاهر. نعم. المثال ده يلغى خلاص ما جبنا عليها مثال ولا بناش. خد اكتب كده ما جبنا عليها مثال ايه؟ صح؟ لاحظ الاسم اللي جاب عليها اسم ظاهر ولا لا؟ اسم ظاهر. الشرط الثاني منها السؤال الاول بقى لو قبل ما نقرا الحته دي لو قلت قام القوم حتى انا ينفع ولا ما ينفعش؟ اه وكده هذا مثال خطا لان المعطوب بحتى جاء ضمير والشرط كده يكون ايه؟ اسم ظاهر. احسنت. طب ينفع اقول بخل زيد بكل شيء حتى منعني شربة الماء؟ نقول له ما ينفعش لان ده فعل فاحنا شرط يكون اسم ايه؟ اسم ظاهر. فهمت بقى الكلام؟ نعم. ومنها الشرط الثالث كل معطوف بعضا من المعطوف عليه. الجماعه اللي ده عليهم حرف حروف المعاني دي مهمه جدا يعرف فرق بين الفاء وسمه وانت تيجي فاء وانت تيجي سمه ماشي الكلام؟ كوفي بعضا من المعطوف عليه تحقيقا او تاويلا. تحقيقا او تأويلا او له. فمثال الاول اللي هو تحقيقا بقى اكلت السمكة حتى رأتها بفتح السين رأتها. انظر الى كلمة الرأت بالنسبة للسمك المعطوف بكلمة ايه؟ اين المعطوف؟ رأتها. ده جزء من المعطوف عليه ولا لا؟ يبقى معطوف جزء قبل المعطوف ايه؟ عليه. تحقيقا ولا تأويلا؟ تحقيقا. فهمتوا دي؟ خلاص؟ نعم. تأويلا للمجال. تأويلا للمجال. نعم. الله يستعمل. تكتب بقى ومثال الثاني اللي هو ايه؟ تأويل. ومثال الثاني قول الشاعر. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاع. خطف النعل على ايه؟ ها؟ فين المعقول؟ هل ده بعض من الزاد؟ ها؟ لان هو يعني ايه؟ القى ما يثقله حتى النعل. يقول القى الصحيفة عشان يخاف من رحله. الرحلة دي رمى كتب وبعد كده رمى ايه؟ الزاد. وبعد كده رمى ايه؟ النعل ليس جزءا من الايه؟ من ولا من الصحيف صح ولا لا؟ لكنه بالنسبه للتأويل معناه القى ما يثقله حتى النعل. حتى ايه؟ النعل يثقله ولا ما يثقلوش؟ يبقى اذا النعل وان كان وان لم يكن جزءا من الزاد الا انه بالتأويل صار ايه؟ لان المعنى في الاول الصحيفه والزاد معناها ايه؟ ها؟ القى حمله. القى ايه؟ والنعل من ضمن الحمل ولا لا؟ بالتأويل ولا باللفظ؟ بالتأويل. في الزاد بالجد؟ نعم. نعم. اه لكن ممكن اكلت السمكه حتى رأسها وتوقف. يبقى ما تقولش رأسها. الشيخ الفراء عليه رحمه الله وهو امام ائمه اهل الكوفه تلميذ الشيخ الكسائي الكسائي على الفراء السبعه وله تفسير في القران والفراء تلميذ له تفسير في معاني القران للفراء ثلاث اجزاء. يقول بعد ان اطلع عمره في حزه النحل والصقر قل اموت وفي نفسي من حق. اموت في نفسي وشيء ايه؟ والناس اللي بيتنضروا في الحزب بتاع الايدي الناعمه. ايوه خدت بالك على ان ساعات حتى انا زميلي في عيدي انا واخد اصطلاح حق. يعني مش الكلام ده مش تهريج بس مش اصطلاح البقاء. اصطلاح القلب. اللي بقى يشوف الشيخ. فحتى هذه يحمد فيها الاصطلاح. وعادة لم يأتي فيها يعني كل ما يستحق ان يقال فيه. في المثال الذي معنا اكلت السمكة حتى رأسها يدوش كتلة رأسها الرفع والنقص والجر. فاذا قلت اكلت السمكة حتى رأسها فالحتى هنا عاطفة. وانتوا عارفين ان المعطوف يشارك ايه؟ المعطوف عليه. اذا المعنى اذا اكلت السمكة وايه؟ ورأسها. النص. فاذا قلت اكلت السمكة حتى رأسها بالكسر. يبقى معنى إيه؟ يبقى رفع التكليف. يبقى رفع الرأس. يعني أكلت السمكة إلى إيه؟ إلى رأسها. يبقى ما دخلتش في المعقول. واضح؟ يبقى حتى هنا حرف جر معنى إلى يوم هي حتى أطلع مطلع التكليف في جلد الأدب. لا. خلاص. فهمت هذا الكلام؟ حتى مطلعي بالكسر. بالكسر تبقى حتى حرف إيه؟ جر. فإذا رفعت وقلت أكلت السمكة حتى رأسها يبقى حتى ابتدائية حرف ابتدائي كأنك قلت أكلت السمكة قلت الكلام وتبقى رأسها مبتدأ خبره محذوف والتقدير أكلت يبقى الرأس يدل لنا على إيه؟ إن الرأس مأكولة والجر يدل على الرأس غير مأكولة. واضح إن الشيء واضح الكلام؟ نعم رأسها مبتدأ فوجد خبره والتقدير حتى رأسها أكلت. واضح الكلام؟ في حالة الرأس وفي حالة النص الرأس مقبول. لا حتى حرف عطف النص بالبصر أما في الجانب الذي حرف في الجانب مع بعضها في حرف جر المعنى إلى وإذا كلام مع بعضها في حرف ابتداء ابتداء يعني كلام الأداء خلص وبنبتدي كلام بإيه؟ بيجي تمشي على خذ ضيع كيف عليه كيف عليه ما لسه نعم. فلو قلت قرأت الكتاب حتى الصفحة الأخيرة حتى الصفحة الأخيرة فيها ثلاثة حتى الصفحة بعض حتى الصفحة يبقى طبعا كده بتبقى طبعا كده وحتى الصفحة بالرفع قرأت يعني الصفحة قرأت شفت هذا الكلام؟ نعم. نعم. ده الفجر الصادق. ده الفجر الصادق. الله أكبر. ماشي يا مشايخ. خلاص نستكفي بالحرف الرابع. يبقى عندنا حروف العطف ايه اللي اخذناها الواو والفاء ها ثم وايه تكتب كده بقى عندك جوامع اراد مزيدا فليراجع كتاب مغني الكلام ده اللي بتوع اللغه العربيه اللي بيحبوا يتفرجوا فليراجع كتاب مغني اللذيذ عن كتب الاعاريف للإمام جمال الدين محمد بن جعفر الأنصاري المصري المتوفى في القرن الثامن الهجري. هذا كتاب قيم للغاية. الناس الذين يحبون النحو لو أرادوا تبيين وتفصيل معنى أي حرف منه عليهم أن يرجعوا إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الايه الاعاريف العلامه ابن هشام المصري. واضح؟ نعم. لا تحقيق هو محقق تحقيق كويس. نعم محقق تحقيق كويس مجلدين. نعم وبعضهم بيجعل الجزئين في مجلد واحد يعني هو كتاب جزئين بعضهم بيجعل يفردهم وبعضهم بيجعل في مجلد واحد. والله هو واحد اسمه محمد انا مش متذكر اسمه محقق لا يحضرني لكن كتاب يعني طيب جدا جدا يغنيك عن بقيه صدر الحروف كلها. اكتب اسئله فيما فيما فيها اسئله صح مهم جدا برضو لازم نقوله يا نعم في حاجه مهمه عليك تفهموني لان معناه مهم جدا. داخل على طبع انت يا مولانا. نعم عايز اول هقول لك اهو يا شغل غنى الرابع الخامس او طيب تأتي لمعان او تأتي لايه لمعان وهي التخيير او الاتباع خاطر الهم يا مشايخ مش الاباء الاباحه للهم او الشك او الابهام او التخيل او الاضرار الاضرار فمثال التخيير الاضرار اضرار اقول لك عايزين نحن اضرار اكتب عندك يا سيد الشيخ فمثال التخيير قولك تزوج زينب اختها تزوج زينب او اختها او هنا للتخيير ولا للاتباع للتخيير ما ينفعش يجمع بين الاثنين نعم حضرتك ما قلت زينب او هند كنت هقول للاثنين لا او اختها عشان خاطر ازيد كلمه الاباحه عشان اشيل كلمه الاباحه خلاص كده نعم حاول ومن فوقها لكن الاتفاق احكام فقهيه جايه اهي فكفارته اطعام عشرات مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه ما معنى او في الايه الكريمه التغيير يعني هو دلوقتي واحد حلف وعنف في اليمين يكفر عن اليمين بتاعه الثلاثه اللي هم ثلاثه مسؤولين ولا ياكل واحده منهم ياكل واحده منهم اتفضل في ناس يقول لك يعني انت قادر على انك انت تكون طبعا تطعم او كاسو يبقى الافضل من الاختيار حتى لو مسؤول الشيخ يعني وان كنت انا مش فقه يعني وان كنت فقه يراعي يجب على المفتي ان يراعى حال المستفتي يجب على المفتي السؤال مش المفتي ده يعني هو يسأل المفتي لا اذا هيجاوب على السؤال يراعي حال المستفتي فاذا كان السائل غني وعمال يدي ايمانات وفلوسه كتير قال عليه 110 مساجين يبقى الاولى بيه ايه ان الشيخ المفتي او المجيب يقول له صوم ثلاث ايام لانه سهل عليه جدا انه ايه يضعف العشر مساكين واخد بالك ولا لسه واضح طيب اذا كان حد متوسطه ميسوره يقدر يطعم ويقدر يصوم يبقى مخير يعني على حسب الايه حال السائل ولذلك دائما المجيب او المفتي يحتاج لختمه طبعا يعني احد المشايخ قال قدامي كده عباره جميله جدا قال لو واحد جه ماسك سكينه وعاوز يروح موت واحد بقول له دلوقتي لو رحت عند فلان وتوب ربنا يقبل سكتي تقول له يا بنت المجيب كده يقول له اوعى اوعى ده حرام مش هينفع عشان ايه ينحيه عن الفعل لكن لو قتل بالفعل وجاي يقول له انا ندمان وعاوز اتوب ربنا يقبل سكتي ده قتل 99 وربنا قال له ايه فهمت هذا كلامه لسه فمش كل واحد يصح للزواج واضح انما يكون انت عارف المستفسر وجاوب بالجواب اللي هي كده واضح يا سيدنا الشيخ لكن احنا طبعا مش نصين، احنا بننقل اجوبة الاخرين. واضح يا سيدنا؟ نعم. الله الله. اصل في المسألة ايه؟ التخيير. فلو واحد صام ثلاث ايام، يعني حتى لو الغني صام قطع عشر سنين منه مش حاجه، انا ما عمل تعليق ماشي سيدنا. نعم. لا هنا لا مش الظاهر يا مولانا، مش الظاهر يا مولانا، مفيش هنا كمان لم يجد، ده هنا كفارة يمين مش كفارة ظهار. ماشي يا مولانا، هناك فرق. هنا ما قالش كمان لم يجد، هنا ما قالش كمان لم يجد يا مولانا. او مفيش ترتيب. يا سيدنا يا سيدنا، انا بتكلم لا ما ذكرته من المعطوفات، ما ذكرته من المعطوفات. قال ايه؟ اطعام من اوسط كده او في الثلاثه دول المسؤولين دول فيهم التخيير، فمن لم يجد ده يشوف. بل حضرتك واضح. وطبعا لا يخفى عليكم من العلة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ارزاق ناس على ناس، فخليه يقع في اليمين عشان في ناس غلابة كده او عاوزين الكيس وعاوزين ياكلوا، وده من حكمة الله عز وجل. نعم نعم. تخفيف تخفيف التخفيف في الفاء وثم هنا في تخيير في ايه؟ تخيير فيما ذكرت عشان ما تلمسنيش مقال بلا اقول الايه انا لما شفت فيها في الجامعات ايه؟ فكفارته اطعامه او الثلاثه دول او في اهل الايه؟ ما جابش اول بس اللي بعدها مش اول، فمن لم يجد فصيام دي قضيه ثانيه خلاص، ده كلام جديد واضح يا مشايخ. الله الله الله. بقول لك حبيبك يبلغ لك الغلط وحبيبك يتمنى لك الغلط. مستنيين بس كده يا عم. انا والله يا انا عايزه الحاجة ثلاث ما جيتش كنت ست صيام فيه. انت اللي جيت ست. يا سلام مرنا عليك يا رب يا رب. خلي بالك ومن مجيئها الاتباع ولا كثر ايه؟ ايوه جالك العلماء او الزهاد، جالك العلماء او الزهاد، لان الاثنين هيكثروا بالاخره. طيب ما معنى اول الايه الكريمه؟ ايه اول تاخير؟ مش انا قلت انا قلت خلص على ها؟ انا قلت خلص على ازاي؟ انا قلت خلص على قلت لا لا لا لا لا ده كده انا حبطلت انا هروح انا لا لا يا مولانا او في المثال المذكور كما قال ابن سرور للإباحة ولا للتخيير؟ سؤال المشايخ بقى ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ الإباحة ممكن تاخد الاثنين أحسن. يعني الإباحة مش الجمع بين المعطوف والمعطوف، يجوز الجمع مش يجب ليه؟ الجمع يعني أنا لو درست العلماء لوحدهم صح، جلست الزهاد لوحدهم صح، جلست الاثنين صح الكلام. لكن انا قلت دوت هندا او اختها هنا تخيير ولا اباحه؟ يا دي واضحه كده ولا لا؟ يبقى التخيير ليس فيه بين المعطوف والمعطوف عليه، اما اباحتها ففيها جواز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. واضح؟ نعم. ومنهم في القران يا سيدنا الشيخ قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء رجولتهن أو أبنائهن أو أبناء أبيهن. ما معنى أو في الآية الكريمة؟ ها؟ يعني ست لو أظهر الزنا زينتها قدام حد من دولة؟ ولا واحد أخرج من دولة؟ سواء المستمعين أو المفردين. واضح الحكاية ولا لا؟ نعم. هديك أمارة كده تعرف بها أول لكن التكثير من أول لكن الإيه؟ للإباحة. اكتب من علامات أو التي للإباحة استحسان وقوع الواو موقعها. احس وقوع الواو ايه؟ فلو قلت لك جالس الحسن او ابن سيرين، حسن البصري او ابن سيرين، تجلس مع الكيلول ايه ماشي مش ده؟ اجلس مع الحسن لوحده، ابن سيرين لوحده، ها الاثنين مع بعض ماشي، يصبح هذا المقام انه جالس الحسن وايه هو ولا لا؟ لكن تزوج هند او اختها ينفع اقول له اختها؟ لا انا هريش واحد يعني ثلاث حلوة؟ طلعت حلوة؟ طيب واضح الحكاية؟ نعم. الله الله الله. ومنها للشك، قوله تعالى في القرآن قال لبثت يوما أو بعض يوم، حتى النايم ولم فترة كده مش عارف يعني، طبعا كان ميت وكان نايم الحقيقة، فلما جال بعث ونشور سوي كم لبثت، قال ايه يعني يوم أو أول من اليوم كمان، يبقى هو متأكد ان هو لم يوم ولا ان هو متأكد ان هو جزء من اليوم؟ شبك على عندي بصور يعني بكتير يوم او جزء من يوم، يا المقطع كله هيروح كده كانها لا منام. نسأل الله الختام. والمراد بالشك ان المكلم ليس عنده علم بأحد الأمرين على جهة اليقين، على جهة الايه اللي قال لبثت يوما او بعض يوما، متيقن ما عندوش. انت شفت شخص قادم من بعيد تظنه، فبتقول القادم محمد او عمرو، اما انت بتطلع وتبحلق الدنيا ليه بتبحث الشك، القادم محمد او ايه انا اول الشك، ما انتش متاكد لا ده ولا مش متاكد كان عمرو ولا صباح ولا ها. نعم. ومن مجيئها للإبهام، يا السلام على القرآن، وإن أو إياكم، فربنا يقول كده وإن أو إياكم، هو ربنا سبحانه مش متأكد مش أدم إن عم يبهم على السمع، يبهم على إيه؟ على السمع عشان خاطر يسمعه. ما انا رجعت الاول الامر انت غلط عمرك ما هتسمعني، لو قلت لك الامر الاول الامر انا مش عارف كلامك عمرك ما هتسمعني، لكن ربنا سبحانه عايز يسمعهم، عايز يسمعهم في المال، تقول لهم ان او ايه او اياكم لا على هدى او في ضلال، بس انت لازم يكون في ضلال مبين، لا انما هو نزل نفسه منزله حاجه من الاثنين ليقدم على الايه، وده من ادب الحوار القراني ومن منهج الحوار والمنهج الايه؟ انك ما تقضيش الاخر، اسمعني يمكن يكون عنده حجه وخليه يسمعك، يمكن تكون انت عندك حجه. واضح الكلام ولا ايه؟ ده من منهج الحوار في القران. وانا او اياكم، ها نعم حاضر. والمراد بالابهام ان المتكلم عنده علم بالحكم على وجه اليقين، ولكنه يقصد الإبهام حتى يستميله إليه، حتى ايه يستمي له ايه سنة صلى الله عليه وسلم عنده يقين بانه على هدى ولا لا عنده يقين بس هو قال ان على هدى او ضلال يعمل ايه بقى ابهى على نفسه ولا على السامع ها ايه رجل المراد اللي انا اتكلم اللي تقوله بده والمراد ايه ان عنده يقين بالحكم الذي ذكر صح لكنه اراد ان يبهى معاه ايه الغرض من هذا الابهام في مثل هذا المثال الله يفتح عشان ما ينفرش منه يعني ابنك يقول لك السجاير مش حرام وبغض الحشيش مش حرام انت تعمل لنا شيء ربي دعنا وتبتاعه وعمال يتجادل فيه يا ابني حرام عليك رسول الله تعالى خلاص انا هسلم لك انها حلال هل معنى ذلك انت تلتلو هنا انت عاوز تجديه مش هسمع لك لانك لو عاد تقول له ده غلط ده غلط هيسيب البيت ويمشي هيصش وقال بالك لسه فاذا الغمد على البيت ايه منهج الحوار ازاي تكذب السمج واضح تاني ايه يا مولانا الايه القرانيه جزء من ايه واما او اياكم لعلى هدى خلاص نعم نعم الايه ده قطع الجدل نعم اللهم افتح يا رب ومن مجيئها للتقسيم كل ما عندنا بالطرف الاول قول النحويين قول النحويين تنفوا بعض الكلمه اسم او فعل او حرف ما نوع او تغيير ولا تقسيم الكلمة وذلك كده أقسام الكلمة فيقول لك الكلمة اسم أو فعل أو حرف فهمت هذا الكلام يبقى هنا معناها إيه التقسيم واضحت ومن مجيئها للإضراب آخر حاجة في معنى الإضراب الأول عشان الشيخ هيسألك أنا عارف أسألك لا في إشارة حاضر بس يعني ربما يعني تذكر آية تستفيد منها ومن مجيئها للإضراب بمعنى بل للإضراب بمعنى بل قوله تعالى ما أحسنت إلى مائة ألف أو يزيدون من المتكلم من المتكلم الله ينفع أقول أواني للشك ينفع اقول التغيير يعني اختاروا انتوا لا امال ايه الغرض الغرض الاضراب ايه الاضراب انه بعد ان قال وارسلناه الى 100,000 اضرب عن العدد وقال بل يزيدون بل ايه يزيدون يبقى المثبت الاول ولا الثاني الثاني لان الله لا يقع في شك ولا في مثال واضح يا مستر واضح واضح خلي بالك هو في متى تكون اول الاضراب اذا اثبتت حكما لما بعدها مخالف لما قبلها انت استاذ عندك خلي بالك من الشيخ في ناس هنا الحمد لله مهندسين كتير احيانا يعلمونا في الرياضيات حاجه اسمها التقريب صح التقريب ان انا اقرب الى اقرب 1000 او اقرب 100 او مش كده فلو كانوا مثلا العدد 1050 اقول 2000 ولا اقول 1000 لكن حتى لا تتوهم انه 1000 على الاطلاق قال بل يزيدون بل ايه يبقى 1000 الاولى ذكرت خلي بالك 100,000 الاولى ذكرت ليه تقريبا ثم اضرب عن الحكم وقال ان هم اكثر من 100 ايه من 100,000 لكن لا يقول ال 200,000 يعني العدد اللي جاي الى 100,000 من المائتين ايه المائتين ايه واضح سيدنا والله تعالى اعلى واعلى نعم نعم لا اضراب كل معنى ان الحكم الذي ذكر بعد او هنا مثبت والحكم الذي قبلها ملغي لكنه ملغي في الصراع ولكن ليس ملغي في المعنى انما ذكر من اول لبيان انه لان لما لو انا قلت بألف وكذا انت ما تقولك عندي طيارة تقريبا كده تعمل 150,000 جنيه وهي ممكن تعمل 155-145 صح؟ لكن انا على وجه بقى اليقين بقول ايه 150 ويزيدون 5 واضح كده ولا لسه؟ وطبعا اضرب على الشك ده فقال بل يزيدون يبقى اضرب على الحكم الاول واثبت الايه الثاني والله تعالى اعلى واعلى هذه بقى دي سهلة دي لان 300 بالسنوات القمرية الشمسية وزادوا 9 بالسنوات الكثير لان السنة القمرية كما تعلمون جميعا كلكم اهل فضل تزيد عن سنة الهجرية كل سنة بعشرة ايام يعني كل 33 سنة يعملوا ايه سنة واخد بالك يعني كل 100 سنة يعملوا كام 3 يعني كل 600 سنة كام 9 واضح كده لسه فلبثوا في كهفهم 300 سنين دول السنه الشمسيه السنه الايه الشمسيه وازدادوا 9 يعني 309 سنه الايه القمريه واضح فهمنا واضح نعم والله تعالى اعلم والله انت نشيف سوريه نعمل ايه بس قول ها الاضراب عن الحكم المعطوف عليه غالبا بخاطر الاضراب عن الحكم الاول واثبات الحكم الثاني معنى الاضراب السكوت عن الحكم الايه معنى الاضراب السكوت عن الحكم الايه واثبات الحكم للثاني يعني ما بقول لك ايه اخر كتاب التفسير بل النحو يبقى انا اضربت عن ايه يعني سكت عن التفسير وطلع النحو يبقى انا كتاب ولا لسه هذه معنى الاضراب نعم هذه الضغط الله يفتح عليك سنة مباشر يقصد هذا المعنى الأخير فتح الله عليك ولك ها شيخ لي خاف الصعاد الأول يعني الخطور لما يجينا حقيقي الصعاد الأول ها حد لي سؤال تاني تكتب الأسئلة دي بسرعة كده نعم فلا تكون مدى للإضرار بس إنما أو تيجي معنا بس تكتب عندك بقى عرف عطف النسب واذكر اهم حروف العطف حلوه دي اهم اللي احنا قلناها اللي هي ايه الثلاثين اللي خدناهم خمس كويس مبينا معاني كل حرف لا لا مش لازم النص اهم حاجه السهل اثنين وضح معنى الواو خلاص انت خدت بقى احنا قلنا مش كده هذا يعني شمل كل المعاني خلاص بلاش السؤال الثاني خد السؤال الثاني بطريقه اخرى لماذا حكمت الخطا ماذا حكم بالخطأ على الأمثلة الآتية؟ لا خلاص شلناه لأنه ما موجود السؤال الأول خلاص اكتب كده خام الناس حتى أنا صمت أيام رمضان حتى يوم الفطر ينفع كلام ده؟ أو كده الكلام ويوم الفطر صيامه حرام أصلا فقه صح يا مولانا ولست فقه ولا تحتها حتى نعم ايه مثل لما يأتي معطوفا معطوف بالواو يكون مرفوعا وعلامة رفعه مثل لما يأتي في جمل مفيدة مع الضبط بالشكل معطوف بالواو يكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو وآخر بالفاء يكون منصوبا وعلامة نصبه الكسرة. السؤال الأخير أعرف ما تحته خط فيما يأتي المال والبنون زينة الحياة الدنيا حط خط تحت الآية كلها إذا جاء نصر الله والفتح هنخفف عليه حط تحت نصر الله والفتح بس والفتح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.